بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. خوف النار يسهر العيون ويبكي الجفون. تذكر عبد الله. خوفك ألا تخاف؟ رهبك ألا ترهب؟ حذرك ألا تحذر؟ ألم تسمع قول الله عز وجل؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. انتبه انتبه. والله لو علمت النار لما استطعت أن تنام ولما استطعت أن تطعم طعام. أنذرتكم النار. رسول الله يخاف النار. رسول الله يخاف من النار ويخاف من عذاب الجبار، ويقول لو يؤاخذني الله بما كسبت هاتان أنا والمسيح ابن مريم لعذبنا ثم لم يظلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلاك يا مغرور من دنيا الأجاب. بداية رحلة النار تنطلق. رحلة مملوءة بالعذاب والهوان والبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله، إليك تلك الرحلة المؤلمة المملوءة بالأحزان والآلام. رحلة النار والذلة والمهانة. النار النار النار. وإلاك يا مغرور من انظر انظر طريقة الدخول إلى جهنم، يلقى في جهنم يضرب في ظهره فيزحف على وجهه، يكبل بالحديد حتى لا يجد شيئا يتقي به جهنم إلا وجهه. إلا وجهه. أهل النار والله لا يقفون على أرض إلا نارا. أهل النار ولا يأكلون طعاما إلا نارا. أهل النار ولا يشربون ماء إلا نارا. أهل النار ولا يتنفسون هواء إلا نارا. ولا ينظرون إلى سماء إلا نارا. أهل النار النار النار. عبد الله إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المصيف. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى النادي، لا يطيق هواء حار، يستخدم المراوح وتكيفات، لا يطيق حر الشمس، فيزرع الأشجار ويجلس على شواطئ الأنهار. النار النار النار. في جهنم عذاب عجيب، وهو أن النار تنسف الجسد قطعة قطعة حتى لا يبقى في الجسد كله إلا الروح والقلب، حتى إذا نسف القلب عاد الجسد كله كما كان ليذوق العذاب. فهذا هو حال أهل النار. اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا. خسأت أفواههم ولا تنطق ألسنتهم ولا تتحرك شفاتهم ولا يبقى لهم إلا الأنين. انظر إلى هذا العذاب الأخير وهم لا يستطيعون أن يتأوهوا أو يعبروا عن ألمهم وحزنهم وحسراتهم، فلا يستطيعون أن يقولوا كلمة آه، فلا يسمع لهم إلا الأنين، وتبكي عيونهم بدموع حار تجري في خدودهم وتصنع حفرا كالأنهار لو أرسلت فيها السفن لجرت. أنذرتكم النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. رحلة اليأس الأخير لأهل النار، سيرتحلون رحلة مليئة باليأس كلها قنوط ويأس لا مخرج لهم منها. أنذرتكم النار، يا لها من عاقبة وخيمة لمن كانت نهايته النار. أنذرتكم النار يصفها لنا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. أما الآن فتهديكم تسجيلات الحبيب الإسلامية هذا الإصدار المتميز مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأنتم خير عون على الخير، ومن يذكرنا بالبر، فباجتماعكم تحلو المجالس وتتنزل الملائكة، هذه المجالس الطيبة التي تعطر بذكر الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تلك المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا ويصلح عملنا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. أحبتي في الله، تلك هي الحلقة الثانية من حلقات الدار الآخرة. تحدثنا عن رحلة الموت والدار الآخرة والسفر إلى الله حتى الوقوف بين يديه وحسابه لعباده. مررنا بالبرزخ والموت ثم البعث والنشور ثم الوقوف في أرض القيامة حفاة عراة غلة دانية الشمس من الرؤوس، العرق يغرق الناس، تنصهر جلودهم ولحومهم من شدة الحر، يوم بخمسين ألف سنة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ميزان لا يخطئ مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كتاب لا يفرط في صغيرة ولا كبيرة. انظر إلى الذين رأوه قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوف بين يدي الله، سؤال ونقاش، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمع. النار تلقاء وجهه، صراط ممتد ضحض مذلة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، وتحته النار. سبحان الله العظيم، تحته النار. نعم، حساب كل ما في هذا الوجود سيكون مع الله ضدك، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. انظر، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم عظيم. هذه هي الحلقة الثانية من حلقات الرحلة إلى الدار الآخرة، وهي أول نتيجة للحساب. فنتيجة الحساب إلى اثنتين لا ثالث لهما، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. نبدأ أولا بالنار، عذابها ووصفها وما فيها. لما نبدأ بالنار؟ أولا لأن ما منا إلا وسيرى النار يوم القيامة، نمر عليها أولا. لن يدخل أحد الجنة إلا أن يمر على النار أولا. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دخل عبد الله بن رواحة فوضع رأسه في حجر امرأته ثم بكى، فأرادوا أن يسكتوه فبكى حتى أبكاهم. فلما سكت قال: ما يبكيكم؟ قالوا: بكينا لبكائك، فلما تبكي؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد وعدت بالورود ولم أوعد بالخروج مع من سيخرج. لما نبدأ بالنار ووصفها؟ لأنك ستقف بين يدي الله يحاسبك وأمامك النار. ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لما نبدأ بوصف جهنم؟ لأن من أمن من عذابها فقد نجا، عليك أن تهرب منها. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. للإيمان بالنار فضائل، وللخوف منها ميزات وشمائل. من فضائل الإيمان بالنار دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الإيمان بالنار يجعلك خائفا من الله، ونتيجة الخوف من الله الأمن. قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. الخوف من النار يجعلك صاحب همة عالية في العمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج أسرع بادر بالعمل الصالح. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. قال سفيان بن عيينة: مثلت نفسي وكأني القيامة قد قامت، وكأني رأيت الجنة، فأكلت من ثمارها وشربت من أنهارها واستمتعت بحورها. فبينما أنا كذلك، إذ مثلت نفسي في جهنم آكل من زقومها وأشرب من حميمها، فقلت لنفسي: أي الجزائين تريدين؟ قالت: أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. قالها: أنت ذا في الأمنية فاعملي. الإيمان بالنار وخوف عذاب الجبار من صفات الأبرار. ها هو إبراهيم عليه السلام وهو يقول: رب فلا تخزني يوم يبعثون. وقال الله لرسوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بل والملائكة المقربون رأى رسول الله ميكائيل وكأنه كالحلس البالي، كأنه خرقة بالية، فقال لجبريل: ما له؟ قال: لم يزل هكذا منذ أن خلق الله النار يخشى أن يلقى فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوقد النار ويقرب منها يده ثم يقول: هل لك على ذلك صبر يا عمر؟ سمع آية من كتاب الله: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فوقع مغشيا عليه يعاد في بيته شهرا. عبد الله بن مسعود مر رضي الله عنه على رواس الرجل الذي يسلخ رؤوس الماشية بعد ذبحها، فرأى الرؤوس وقد وضعت في النار وتقلصت شفاتها وظهرت أسنانها فبكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومر يوما رضي الله عنه على حداد فتطاير الشرر فأغشي عليه، فلما أفاق قال: تذكرت قول الله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر. خوف النار يسهر العيون ويبكي الجفون طمعا في رحمة الله عز وجل. عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا ينام، يقوم الليل ويبكي، فقالت له ابنته: يا أبتي ألا تنام؟ يا أبتي ألا تنام؟ قال لها: خوف النار لا يدع أباك ينام، خوف النار لا يدع أباك ينام. يا أخي، إن الله عز وجل خوف عباده الذين يعرفون ويعرفون قوته وقدرته. أبان لهم الطريق، أوقفهم على الباب، سهل لهم السبيل. خوفك ألا تخاف؟ رهبك ألا ترهب؟ حذرك ألا تحذر؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. جاء أناس إلى عثمان بن عفان وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نجلس مع أناس يخوفوننا الله حتى تكاد قلوبنا تطير، حتى تكاد قلوبنا تطير من شدة الخوف. قال: لأن تجلسوا مع أناس يخوفونكم حتى تبلغوا مأمنا خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم حتى تبلغوا مخوفا. النار خلقها الله عز وجل عقوبة للعصاة، ولا يريد الله لك المعصية. خلقها للكافرين وحذرك الكفر، أحماها للمشركين ونهاك عن الشرك. هل تريد رحمة هي خير من ذلك؟ هل تريد رأفة هي أعظم من ذلك؟ ألم تسمع قول الله عز وجل وهو يخبرك أن هذا التحذير وهذا النذير إنما هو من رحمته وإنما هو من رأفته؟ ألم تسمع قول الله عز وجل الذي يمتلئ رحمة ورأفة وهو يقول: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. لأنه رؤوف بك يحذرك نفسه وعذابه، يحذرك نفسه وعذابه. أتدري ما هي النار؟ والله لو علمت النار لما استطعت أن تنام، ولما استطعت أن تطعم طعام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عرضت علي الجنة والنار فما رأيت مثل اليوم قط، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لبكيتم كثيرا ولبحثتم قليلا ولما استمتعتم بنسائكم على الفرج. وكان يقف صلى الله عليه وسلم كالراعي الشفوق وكالأب الحنون الذي يخاف على أبنائه جهنم، يقف على منبره وهو ينادي بأعلى صوته في أصحابه ويقول لهم: أنذرتكم النار، ويشيح بوجهه يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى يسمعه من في السوق. النار إخوتي، النار موجودة الآن، النار قريبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب لأحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك. النار راها رسول الله، فهي الآن موجودة وهي الآن مخلوقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار في عرض هذا الحائط، رأوه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكان يتقي شيئا بيديه كأنه يتحاشى شيئا يخافه. قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: أريت النار، عرضت علي النار في عرض هذا الحائط. رسول الله يخاف من النار ويخاف من عذاب الجبار، ويقول: لو يؤاخذني الله بما كسبت هاتان، أو قال هاتان أي إصبعيه، لو يؤاخذني الله بما كسبت هاتان أنا والمسيح ابن مريم لعذبنا ثم لم يظلمنا، لعذبنا ثم لم يظلمنا. صلى الله عليه وآله وسلم بل كان يخاف من عذاب جهنم في الدنيا قبل الآخرة، فكان إذا رأى غماما أو غياما يتغير لون الهواء، يقبل ويدبر ويصفر لونه ويتغير أمره، فيقول: يا رسول الله، ما هو إلا الغمام، ما الذي يخيفه؟ قال: إنه قوم قد وعدوا بذلك ورأوه غماما وكان فيه عذابهم. النار الآن موجودة ولها أبواب تفتح وتغلق وتتنفس فينا نحن الآن في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. إذن هي مفتوحة 11 شهرا، مفتوحة على مصراعيها. النار تتنفس فينا، تبعث إلينا من حرها ومن زمهريرها الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فإذا رأيتم الحر قد اشتد فإنه من حر جهنم، فاستعيذوا بالله من حرها، وإذا رأيتم البرد قد اشتد فإنه من زمهرير جهنم، فاستعيذوا بالله من زمهريرها. النار، الرحلة إلى النار رحلة مملوءة بالعذاب والهوان والبعد عن الرحمن. إليك تلك الرحلة المؤلمة المملوءة بالأحزان والآلام والذلة والمهانة. النار تبدأ رحلتها من الموت، فإذا جاء الموت تنزل الملائكة تبشر صاحب النار بالنار: لا تمهله، فإنه في نار منذ أن قبضت روحه، يكفنونه بأكفان من النار، فإذا صعد إلى الله طرده الله، لا يدخل السماء، لا يدخل هذا العبد السماء. ثم إذا نزل إلى القبر يعرض عليه مكانه من النار بكرة وعشيا، كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا يرى مقعده من الآخرة في كل يوم بكرة وعشيا، إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فإذا بعث كسي بالمهانة والذلة والهوان والاحتقار، أما وجوههم فقد اسودت، وأما عيونهم فقد ازرقت، وقد عميت أبصارهم وصمت أذنهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يدهسون بالأقدام، يأتي السارق يحمل ما سرق، يأتي من اغتصب أرضا تطوقه الأرض من 7 أراضين، يأتي الله عز وجل على هذه الحال. فبينما الناس كذلك في يوم القيامة يعانون ويقاسون، قد غرقوا في عرقهم وانصهرت جلودهم ولحومهم، إذ يفاجؤون بشيء لم يكن لهم على بال، ألا وهو أن النار تأتيهم إلى مكان القيامة. منظر رهيب، النار تأتي يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 ذمام، يمسك بكل ذمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. النار لها صفات عجيبة، صفات خبيثة، تمتلئ غيظا وحنقا وبغضا. النار ليس فيها إلا الغيظ والإفساد والإهلاك، النار تشتاق إلى إهلاك البشر. قال تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. النار لها صفات. انظر طريقة الدخول إلى جهنم، نعوذ بالله وإياكم من أن ندخلها أو أن نقربها. الدخول إلى جهنم، يساق المجرمون إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها. ولكن قبل أن يدخل لابد وأن يعذب عذابا قبل الدخول، فلابد وأن يخرج له من حرها ومن دخانها ورائحتها. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار لها زفير ولها شهيق تتنفس، فإذا رأتهم من بعيد أخرجت لهم من حرها ومن رائحتها ومن دخانها. أما إذا دخلوها فلا يكون إلا الشهيق، تشهق حتى تأخذهم إلى أعمق مكان فيها. قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تفعل فيهم مثل حبات الذرة إذا وضعت في زيت مغلي، فاضرب بهم جدرانها. ولكن انظر إلى طريقة الإلقاء، تغل أيديهم إلى أعناقهم. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يلقى في جهنم، يضرب في ظهره فيزحف على وجهه. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يضربون في ظهورهم فيزحف على وجوههم، بل وسيمشون على وجوههم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل جهنم سيمشون على وجوههم. قالوا: سبحان الله، كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم سيمشيهم على وجوههم. يقذفون في النار، تجمع أرجلهم إلى نواصيهم إلى جباههم. قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ولكن من الخلف، تجمع رجله على رأسه ولكن من الخلف، أي يكسر ظهره، ثم يلقى في جهنم. يمنع أولا من أن يدافع عن نفسه، يكبل بالحديد حتى لا يجد شيئا يتقي به جهنم إلا وجهه، لا يجد يدا إلا مغلولة، فلا يجد شيئا حرا يستطيع أن يضعه في مصدر النار إلا وجهه، فاضع وجهه ليقي نفسه جهنم. إخوتي الكرام، هذا ولم تبدأ رحلة العذاب بعد، إنما هذا كله قبل دخول النار أو أثناء دخولها. أما إذا دخلها الناس ما الذي يجدونه؟ يجدون ما وصف الله ورسوله، حتى لا يقول الناس أن نبالغ. هذا ما أرادك الله أن تعرفه وأرادك الله أن تتقيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار كأنك تراها لها من الخارج 7 أبواب ولها سرادق، أسوار عالية. قال تعالى: أحاط بهم سرادقها. فإذا دخل أصحاب النار النار، ما الذي يجدونه في داخلها؟ انظر هذا الوصف، قاله الحسن البصري: والله لا يقفون على أرض إلا نارا، ولا يأكلون طعاما إلا نارا، ولا يشربون ماء إلا نارا، ولا يتنفسون هواء إلا نارا، ولا ينظرون إلى سماء إلا نارا. نار من كل الجهات وفي كل الأحوال، نار، ثياب من نار، طعام من نار، أحذية من نار، ماء من نار، سماء وأشجار وأنهار وجبال من نار. لذلك كان الحسن قالوا من حزنه كان إذا أقبل كأنما أقبل من دفن حميم لديه، وكان إذا جلس كأنما أسير أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار بكى وكأنها لم تخلق إلا له. النار لها غيظ تتغيظ، قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. النار تتكلم، ولكن كلامها وليتها ما تكلمت، كلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد. النار تسمع وتبصر، قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار يوم القيامة عنق من جهنم، يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، فيلتقطهم من جهنم ويعود بهم إلى النار. النار ما عمقها؟ ما حرها؟ ما لونها؟ ما طعامها؟ ما شرابها؟ إن سألت عن حرها اجمع نار الغاز ونار الحطب ونار النبلمة ونار القنابل الذرية والهيدروجينية والنيتروجينية التي تصهر الجبال، ثم ضاعف هذا 70 مرة تخرج النتيجة بأن تكون نار الآخرة. لتعرف ما الذي تفعله نار جهنم. وإن سألت عن قعرها فإن قعرها بعيد، حرها شديد، مقامعها من حديد. أما قعرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحجر العظيم ليلقى من شفير جهنم فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. إذا سألت عن لونها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. النار، النار فيها من طعام وشراب وكساء وثياب وأحذية. إذا سألت عن طعامها فإنما هو الزقوم. قال تعالى إن شجرة الزقوم، سبحان الله، في النار شجر. هل رأيت شجرة محترقة توقد فيها النار ولا زال فيها ثمار؟ سبحان من جعلها كذلك. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. تتغذى تلك الشجرة من جهنم، من لحوم وصديد يكون في أرض جهنم فتخرجه للناس. انظر إلى نتنها، النقطة منها لو وقعت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن يأكل منها ويملأ بطنه؟ بل وهناك أكل من نار أصلا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حق اليتيم الضعيف. وهناك أصناف أخرى من طعام أهل جهنم، فمنها طعام يسمى الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وصنف آخر وهو الغسلين، قيل إنه عصارة أهل النار من لحم ودم وصديد وقيح يتجرعه أهل النار. قال الله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. إذا سألت عن صنف آخر من أصناف الطعام، صنف لا ينزل إلى الأمعاء ولا يخرج من الحلق، يتعلق في المريء أو الحلق كالشوك إذا علق في الصوف، قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. والطعام عذاب، قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. وإذا سألت عن الشراب في جهنم فإنما هو الحميم، إذا اقترب من وجوههم شواها، وإذا نزل في أمعائهم قطعها، وإذا صب فوق رؤوسهم صهر جلودهم وما في بطونهم. قال تعالى وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فإذا شربوه قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فإذا اغتسلوا به قال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. إذا سألت عن ثياب جهنم وعن أغطية جهنم وعن أحذية جهنم بل وفيها أثرة، أما الثياب فقد قال الله عز وجل سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال ابن عباس القطران هو النحاس، تصور لو أن النحاس قد صهر حتى سال ثم يصنع منه ثوب يلبسه رجل، ما الذي يصنعه في جلده ولحمه وعظمه؟ سرابيلهم من قطران. يروي لي أحد الأطباء وقد سألته ما أبشع حالة أتتك المستشفى، قال انفجر مصنع للحديد والصلب فسال الحديد على الأرض فمن أدخل رجله فيها خرج بغير رجل، ومن وضع يده فيها خرج بغير يد، ومن وقع هو فيها تبخر. لم ينجو من المصنع إلا 18، مات 12 منهم في الطريق، والثمانية الذين جاءوا المستشفى لم ينم أحد من طبيب أو ممرض أو من المرضى العاديين من شدة صراخ أناس أصابتهم نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ بل وهناك ثياب من نار، هل تصورت في حياتك أن ثوبا يصنع من جهنم من نار؟ قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان ابن عباس إذا قرأ تلك الآية قال سبحان الله، سبحان من جعل من النار ثيابا. أما سمعت أن النائحة إذا قامت يوم القيامة تبعث وعليها سربال من قطران ودرع من جرب؟ بل وهناك أحذية، قال النبي عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا رجل له جمرتان، وفي رواية له نعلان ينتعلهما، حذاء له نعلان ينتعلهما يغلي منهما دماغه، فما بال بقية الجسد؟ إن كان حرارة الجمر الذي يوضع في القدم يغلي منه الدماغ فما بال بقية الجسد الذي يوصل تلك الحرارة إلى الدماغ؟ بل وفيها أثرة حتى لا يطمع أحد في سبب من أسباب الراحة في جهنم. كلما تصور أن هناك سببا يستعين به على رد جهنم وجده أيضا عذابا، وجده أيضا عذابا، يأكل نار، فإذا استغاث بالماء الذي تبرد وجدها نار، فإذا استغاث بالثياب وجدها نار، فإذا استغاث بالأحذية وجدها نار، فإذا تائب وأراد السقوط على الأرض وجد مهادا من جهنم. قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أغطية وألحفة ولكن أيضا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي الكرام، تلك هي النار التي وصف الله ورسوله، ولكن للنار صفات أخرى، للنار مآس أخر مع أهلها، ما بين عذاب مهين وعذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مقيم، عذاب لأعضاء الجسد، فمنها عذاب للأذن وعذاب للأنف وعذاب للعين وعذاب للوجه والشفاه وعذاب للجلد، وألوان عذاب أخر للقلب وللعظام. سبحان الله العظيم، النار تخصصت وتجهزت لإهلاك كل عضو قد أوصي الله به سبحانه وتعالى وجل جلاله. فانظر إلى عذاب جهنم، إلى العظام، قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة، حطمة تحطم تكسر، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. وعذاب القلب، قال تعالى التي تطلع على الأفئدة. وعذاب الجلد، قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال بعض المفسرين 70,000 مرة يتبدل الجلد. وهناك عذاب للوجه، الوجوه الجميلة التي يتباهى بها أصحابها في معصية الله، يتباهى بما خلقه الله ويريد به معصيته، والكلام للناس عامة وللنساء خاصة، هذا الوجه وتلك الملامح وهذا الجمال إنما خلقه الله لتستمتعي به في الحلال وتباعدي بينك وبين الحرام؟ ما فعلت المرأة شيئا تبتغي به وجه الله بمثل ما أن تجلس في بيتها؟ وقالت فاطمة: أكثر ما يريح قلب المرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فهي النساء تفتن بجمالها وحسنها وقسمات وجهها، وإذا بها في النار أكثر أهلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فإذا عامة أهلها النساء. المرأة الواحدة قد تفتن مئات الشباب فتدخلهم جهنم وهي تأخذ الوزر كاملا، وزرها وكذلك مثل أوزارهم، وكذلك مثل أوزارهم. استمعي أختي الكريمة، بل واستمع أخي الكريم أيضا، إلى ما يحدث في الوجوه الجميلة. والله لا أقول لك إلا ما قال الله. قال الله عز وجل: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أتدري ما هو الكلح؟ ما هو الكلح الذي يصيب الوجوه؟ إذا أصابت النار الوجه تقلصت الشفتان، فأما العليا تتقلص حتى تصل إلى نصف الرأس، وأما السفلى فتتقلص حتى تصل إلى الصدر، ويبقى الفم والوجه عاريا. وأما الرأس وجمال الشعر الذي كان يتباهى به في معصية الله، أتدري ما الذي يحدث؟ قال الله عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. نزاعة للشوى، أتدري أخي الكريم ما هو الشوى؟ هو جلد الرأس. تسلخ النار جلد الرأس حتى تسلخ جلد البدن كله فتضعه على القدمين، على عقبي الإنسان، فما بال العينين الجميلتين. لا أقول لك انظر في عذاب جهنم، ولكن انظر لأصحاب القبور، ما الذي حدث لهم؟ العينان الجميلتان والوجنتان الفاتنتان والأذنان الصغيرتان والفم الجميل، ما الذي حدث له؟ إنما عفن وأكله الدود ثم تحول إلى تراب، فما بال الآخرة؟ وهناك عذاب آخر للأسنان. أتدري أخي الكريم أن الإنسان في جهنم يتضخم حجمه من الورم، يتورم لحمه ويتورم فمه وتتورم أسنانه بشكل لا تتصوره. أما الجلد فيتورم حتى يكون سمكه مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات مسيرة 3 أيام بلياليهن. وأما الفم، انظر إلى السنة الواحدة، الناب الواحد، الضرس. قال النبي عليه السلام: وإن ضرس الكافر في جهنم مثل أحد. ضرس الكافر في جهنم يتضخم من شدة جهنم حتى يكون كجبل أحد. سبحان الله، فم فيه 32 جبل، فكيف بحجم هذا الفم؟ 32 سنة تصبح كل سنة مثل جبل أحد، فما بال الفم نفسه كيف حجمه؟ سبحان الله، فما بال حجم الإنسان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، كما بين مكة والمدينة 500 كيلو، مسافة 500 كيلو، نعوذ بالله من جهنم. وهناك عذاب للمترفين الذين كانوا يترفون في معاصي الله. والصيف قادم، إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المصيف. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى النادي، لا يطيق هواء حارا، يستخدم المراوح والتكييفات، لا يطيق حر الشمس، فيزرع الأشجار ويجلس على شواطئ الأنهار ويتنعم، ولكن في معصية الله. أتدري ما الذي يفعله الله؟ انظر إلى عذاب هؤلاء الأنواع الآتية. أولا عذاب المترفين، يجازون بعكس ما كانوا يفعلون في الدنيا. كل نعيم نالوه في الدنيا بمعصية الله ينقلب عليهم عذابا في جهنم. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم، جازاهم الله بضد ما كانوا يفعلون. سموم أي هواء ولكن حار يخترق الأجسام، وحميم ماء حار، كما كانوا يتمتعون بالماء على الشواطئ في معصية الله، وظل كما كانوا يتمتعون بالظل في الدنيا، ولكن من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. انظر إلى عذاب الزنا. قال النبي عليه السلام: إن للزناة عذابا في جهنم فتنطلق رائحة من فروجهم يتأذى منها كل أهل النار. انظر إلى من أمر بمعروف ونهى عن منكر وهو يفعل المنكر ولا يفعل المعروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: ألم تكن فلان تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هناك ألوان أخرى من ألوان العذاب بعد كل هذا، والله ما ذكرنا إلا القليل، فإن هناك عذاب من المقامع، ولهم مقامع من حديد، حديد قد ثني على حرف إل مثل الزاوية، يضرب به الرجل ضربة سبحان الله العظيم لا يحتملها جبل، لا يحتملها جبل. في النار حيات وعقارب، إذا سألت عن الحيات فقد قال رسول الله: كأعناق البخت، ضخمة سميكة. الحية قد تكون مثل النخلة، وأما العقارب فأمثال البغال، إذا لسعته اللسعة ظل جسده يغلي منها 40 يوم، 40 يوم سبحان الله. وهناك في جهنم عذاب عجيب، وهو أن النار تنسف الجسد قطعة قطعة حتى لا يبقى في الجسد كله إلا الروح والقلب، حتى إذا نسف القلب عاد الجسد كله كما كان ليذوق العذاب. هل تصورت مثل هذا العذاب؟ قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقال الله تعالى: لا تبقي ولا تذر. قالوا: تحرق الجلد فتنسفه، ثم اللحم فتنسفه، ثم العظم فتنسفه، فلا يبقى إلا القلب يشعر بالألم، ثم تنسفه، ثم يعود مرة ثانية، ثم يعود مرة ثانية. وهناك عذاب نفسي، نعم، من العذاب النفسي أنه يشعر بالموت يأتيه من كل مكان. هل تصورت رجلا لا يجد مهربا ولا يجد مخبأ يختبئ فيه من الموت وهو يراه؟ كلما هرب منه إلى جهة وجده يلقاه. قال الله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. من العذاب النفسي أنه إذا اقترب من شجرة الزقوم وجد طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأيت رأس شيطان أمامك أنت مأمور بأكلها؟ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، بل وسيكون أهل النار مع من أضلوهم. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، وسواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم يأتيهم من أضلهم جميعا يكون معهم ليكون العذاب النفسي مضاعفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. من العذاب النفسي أن جوارحه تشهد عليه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من العذاب النفسي أنهم يحجبون عن الله. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. من العذاب النفسي أنهم سيرون أهل الجنة يتنعمون بينما هم يلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. وإليك رحلة أخرى نختم بها حديثنا عن عذاب جهنم، وهي رحلة اليأس الأخير لأهل النار. سيرتحلون رحلة مليئة باليأس، كلها قنوط ويأس لا مخرج لهم منها، وهي محاولات أهل النار للخروج منها. فإذا انطلقوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة. قال الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة. أتدري ما معنى مغلقة؟ أن تغلق أبواب جهنم لها ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى حرارة ترتفع كلما خبت زدناهم سعيرا، نار مغلقة تزداد أم تقل؟ تزداد. نفس لا يستطيعون أخذه، لا يستطيعون أن يأخذوا شهيقا ولا زفيرا، وهكذا لا يحيون ولا يموتون. قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. الثالثة الإغلاق والحبس، فلا يخرجون منها أبدا، فلا يخرجون منها أبدا. كان الحسن البصري يبكي ويقول لو توعدني الله أن يحبسني في حمام، الحمام الذي يغتسل فيه الناس كحمامات الساونا الآن، قال لو توعدني الله بأن يحبسني في حمام لبكيت الدهر، فكيف وقد توعدني أن يحبسني في جهنم؟ إنها عليهم مؤصدة. فإذا تطلعوا وتطلقوا الأسوار وجدوها عالية محيطة بهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها أبدا. قال تعالى أحاط بهم سرادقها، وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ينطلقون فيبحثون عمن يخرجهم، ينطلقون إلى من أضلوهم وأفسدوهم. كل امرأة تبحث عمن أضل قلبها عن ربها وأفسد نفسها بهوى حرام وقادها إلى ما يغضب الله، هل عندك من مخرج؟ فيتبرأ منها. كل رجل يذهب إلى من أضله وعلمه الفساد علما وعملا، هل لديك مخرج؟ لا يجب عنده، بل سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ينطلقون يقول في أنفسهم إن أهل الجنة أناس طيبون كانوا محسنين في الدنيا، هلموا بنا نسألهم شيئا مما يخفف عنا العذاب. فينطلقون إلى أهل الجنة، واسمع ندائهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فيزداد يأسهم فيذهبون إلى ملائكة النار، ولكن سيذهبون إلى ملائكة فلا يجدونهم إلا غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن يفعلون ذلك ليزداد يأسهم. فيقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لا نريد أن ننجو من جهنم، لا نريد أن يخفف عنا اليوم كله، ولكن نريد اليوم بدلا من عذاب 100% نتمنى أن يكون 99% فقط من العذاب يخفف 1% فقط. قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات فكذبتم وارتبتم، ألم تكونوا تعلمون الحق فقالبتموه وتعلمون الباطل فاتبعتموه. ثم تقول لهم الملائكة فادعوا، ادعوا أنتم، ادعوا أنتم. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيبحثون عن أكبر الملائكة علهم يجدون عنده مخرج، يذهبون إلى مالك خازن النار، فنادوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت ونهلك وتنتهي القضية. يتمنوا أن يهلكوا، بل ويتمنى أن يكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يهلك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فيرد عليهم في بعض الآثار أنه يرد بعد 40 سنة ويقول لهم إنكم ماكثون، أنتم لن تخرجوا، إنكم ماكثون. ثم بعدما طرقوا كل باب وسلكوا كل سبيل لا يجدون أمامهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجدون أمامهم إلا الله. واستمع إلى هذا الحديث الذي تتقطع له القلوب وتنشق له النفوس وتقشعر له الجلود، من الآن مملوء بالحسرة والحزن والألم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فانظر إلى الرد، الذي يأتيه من الله عز وجل. قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما يا رب؟ لما الخسأ؟ لما تأمرهم بأن يخسأوا؟ أتدري يا أخي الكريم، إن في هذا الرد كرامتك وعلو شأنك. أنت المسلم الطاهر النقي العابد الراكع الساجد، وأنت قد اتبعت سنة نبيك واعتنقت كتاب ربك، وأنت يا مؤمنة، وأنت يا مؤمنة زينك الله بحجابك وطهرك بنقابك، رزقك سيرة الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين، هداك إلى صراط المستقيم. ها هو الله، ها هو الله يدافع عنك في يوم عز فيه المدافع، يدافع عنك ويهلك أعداءك وينتقم ممن آذاك وممن سخر منك. استمع إلى الله وهو يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. فاستهزاء المشركين منكم أيها المؤمنين، واستهزاء المنافقين منكم أيها الصادقين، واستهزاء المتبرجات منكن أيها المحجبات الطاهرات، إنما هذا زادهم إلى جهنم، إنما هذا زادهم إلى جهنم. فاصبر، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. فإذا قال الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، خسأت أفواههم ولا تنطق ألسنتهم ولا تتحرك شفاتهم ولا يبقى لهم إلا الأنين. انظر إلى هذا العذاب الأخير وهم لا يستطيعون أن يتأوهوا أو يعبروا عن ألمهم وحزنهم وحسراتهم من شدة العذاب، فلا يسمع لهم إلا الأنين، وتبكي عيونهم بدموع حارة تجري في خدودهم فتصنع حفرا كالأنهار لو أرسلت فيها السفن لجرت. وهذا آخر عهد أهل النار، آخر عهدهم باليأس، يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشرفون، ويا أهل النار فيشرفون، فيقال لهم هل تعرفوا هذا؟ فيقولون نعم، إنه الموت. ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حرم أيدينا على النار، ووجوهنا على النار، وأبصارنا وأذاننا وألسنتنا على النار. اللهم قنا النار وعذابها. اللهم إنا جسادنا ضعيفة لا تقوى على جهنم، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أدركنا قبل أن يأتي الموت بتوبة، اللهم أدركنا بتوبة نصوحا قبل أن يأتينا الموت. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وإن الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعلنا ممن استظل بعرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم يسر أمرنا ونور قبرنا واشرح صدرنا وارفع قدرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم اجمعنا بنبيك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحشرنا تحت لوائه، وأورنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم لا تدع فينا تائبا إلا قبلته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا متوكلا عليك إلا كفيته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن للمستضعفين في فلسطين، واللهم كن لأمهاتهم وكل عجائزهم وكل شهدائهم وكل أطفالهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، وأنزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، فإنهم عبادك ولا يعظمون عليك. الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتكبر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.